مثال على محبة تحب اثنين، واحد ذهب يزور أخاه في الله في قرية أخرى، أرصد الله على مدرجتي ملكا. قال هل يعني ليش وين ذاهب؟ قال زيارة أخي في الله. لك نعمة تربها يعني في على في شيء في مال في مصلحة؟ قال لا أنا أحبه لله. قال فأخبره أنه رسول الله إليه بأن الله يحبه، حب في الله، اجتمع عليه تفرق عليه، لا على مال ولا على نسب ولا على مصلحة ولا على شراكة ولا على ظرافته وخفة دمه ولونه وجماله ووسامته أبدا. لله دينه صلاحه تقواه عبادته دعوته علمه هكذا.